ومدام حبينا يا قلبي الجارح، عيشني بقلوب سامح، ومدام حبينا يا قلبي نسامح، ونعيشني بقلوب سامح، حد بقى روحي ليه وأبوي نسيته ليه، حد على روحي ليه وأبوي نسيته ليه، خليه يروح ويجيب ويكسى، خليه يروح ويجيب ويكسى، وأنا لسه بحبه بحبه لسه. Thank you.